ايوه وهو انا زي ما قلت لو جوه السجن حد نفع ما كانش حوطوه بمدافع. خليك صايع بس صايع نضيف مش على موقع مهرجان. بعتها له في وشه مصطفى سيس. واو واو واو مصطفى السيسي مسلسل اللي مسلمني انا بكره اطلع لك يا ابني يلا اللي جابك تندبني مش حمل انت تخصبني اطلع من جحرك وزر وشرف امي لا تتعور انا رافع جاي مخدر وشك على ايدي اتبسطر كلها رفعت صراصير جت وياها بتخطير انا مبيض فوزر ازير السيف جوه الفخار انا نازل من نضارة انا طالع على عمارة حبسك انا مش دكتارة داخل في دي ساوي كم مرشد رشدوا معني قالوا شغل بعجينة بني مرشد في كمين سلمني على ايده خدت 15 كلنا لابسين قطاي هنا كله داخل بجناي يتكر على الف حكاية كلها من جبهة حاسب ممنوعين اي حماية عافية جيسكن في على حاجة حطوني داخل انفرادي مش شاغل بالي وعادي لو هتمشوا تلاتاتي ان شاء الله اتحط في سجارة دولانو ممنوع لزيارة ده بتاع اكشن وصار اسبلت بتولي وجدار ان انا مع علي بتعامل على كتفي دايب في جماجي انا مجنون لما باجي كله يبلم مش فاهم فبحول هذا مرشامي الغفلة مخبطة وصاحبة مش تبقى ضحية متنامش لو انت مخصر خليك فايق ومتلصر لو نمت انت هتتحطم تطلع من الاوضة ضحية وعد تشوفوا مشاهد اجرام مش هيشوفوا ولا ثانية سلام هطلع اليوم انا في الاحلام صبح وليلة تدور جولات وانا بدم مستعداد اضحك كله في خلاط بحر الدم فوقك يا بلاط انا برا معايا او جوه مش بالحلوة والحلوة تهد الحيل شدة وصعبة وشكشاكة أجسامهم دي مفككة دول ودخلوا في معركة ده هيجي ترل يشيل كلنا معروف مافيانج وكابونجا ناس هدانج توزيع السيسي أفريج ده عامل رعب الخصومة كاسب كله حضر بكلام على بدك وجنبه قدامه إدارتنا كريم الدامي والمسا ما بقعد على الشام حصريا على موقع مهرجانات.com